بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الهادي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى إلى يوم الدين. ضمن حلقات الدار الآخرة، يسر تسجيلات حنين الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم هذه السلسلة المباركة النافعة، والتي بعنوان من القبر إلى الجنة أو النار، من إعداد وتقديم الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيده، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة 15 في سلسلة حديثنا عن الدار الآخرة أو عن الموت وما بعده. اللهم ارزقنا يا ربنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا شيطانا إلا فردته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. اللهم من أراد بالمسلمين كيدا فاجعل اللهم كيده في نحره. اللهم أوقع الكافرين في الكافرين، وأخرجنا من بينهم سالمين. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك يا رب العالمين، وعافين غير ضالين ولا مضلين، وغير مبدلين ولا مغيرين. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها، خير أيامنا يوم أن نلقاك. اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، لا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم زحزحنا عن النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وقربنا من الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم تزل الأقدام. اللهم اسقنا من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم فرح بنا قلب نبينا. اللهم فرح بنا قلب نبينا. اللهم فرح بنا قلب نبينا. اللهم شفعه فينا. اللهم شفعه فينا. اللهم شفعه فينا. اللهم أوردنا حوضه واحشرنا تحت لوائه، واجعلنا من رفقائه في الفردوس الأعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تبلغنا. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. اللهم أرنا وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا من التمتع بالنظر إلى وجهك الكريم. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم يوم يلقونه سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى الأنبياء والصالحين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. توقفنا في الحلقة 14 عند الحديث عن الشفاعة، فاللهم شفع فينا نبينا يا رب العالمين. قبل الحديث عن الشفاعة تفرقنا ونحن نشاهد أهل المحشر، ونحن منهم. اللهم ثبتنا يومها بالقول الثابت يا ربنا، اللهم آمين. رأينا كيف خرج الناس من القبور على غير هدى، كيف جمعهم الله في صعيد واحد، في صعيد أرض بلقع بيضاء نقية لم يعص الله عليها بمعصية ولم ترتكب فيها أي نوع من الأخطاء التي تغضب الله رب العالمين كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم. يوم تبدل الأرض كما قال الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، الأرض تتغير تبقى أرض تانية والسماوات سماوات تانية، وأن عليه النشأة الأخرى، يعني ربنا هينشأنا وينشأكم فيما لا تعلمون، ربنا ينشئنا نشأة تانية خالص شكلا وموضوعا وأرضا وطريقة وكلام وكله، يعني احنا نتغير في الكل. سوف يبعث الناس يوم القيامة على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، يعني إذا كان الذراع يعني زي ما بيقولوا 75 سنتي يبقى سبحان الله يبقى الواحد مننا طوله 45 متر. دي مسألة تخرج خارج حدود العقل. ناخد الكلام بتاع سيدنا الحبيب ونقول صدقت يا رسول الله، ليه؟ لأنه هو الصادق الأمين، لأنه معصوم، الكلام اللي يقوله نحن من المصدقين به، نحن من أول المصدقين، ويجب أن نكون من أول المصدقين بما يقوله الحبيب الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك رأينا كيف ذهب وفد من البشر إلى أبيهم آدم ليستشفع ويشفع عند الله لكي يبدأ الحساب، ولكن أبانا آدم يرفض ويعتذر ويعلم أبناءه من البشرية كلها إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله من قبل. يبقى إذن لما غضب الله على قوم نوح عمل فيهم إيه؟ أرسل عليهم الطوفان. يبقى غضب الله يوم القيامة كغضبه يوم الطوفان أم أشد؟ أشد. هو الغضب ربي اليوم غضبا ها لم يغضب مثله قبل، لما غضب على قوم لوط وبعث لهم سيدنا جبريل قلب قريتهم، راح شايل القرية على جناحه لما ارتكبت اللواط والشذوذ سبحان الله، حتى سمع الملائكة نباح كلابهم، وراح رمل ايه البلد اللي فيه، ثم امطروا بحجارة من سجيل والعياذ بالله رب العالمين مسومة عند ربك، يعني الحجر كان مكتوب عليه اسم الله يضربه سبحان الله سبحانك يا خلاق، مسومة اي معلمة، يعني الحجر مكتوب عليه اسم الله ايه، يعني ده رايح يقتل من، ولا يعلم جنود ربك الا هو، ما توحدوه لا اله الا الله. يبقى اذا الله يوم القيامة سوف يغضب غضبا كغضبه يوم عقابه لقوم لوط ام اشد؟ اشد. يوم الصيحة او الريح العقيم التي ذكرت في كتاب الله عز وجل كان يوما عصيبا، ولكن الله يوم القيامة سوف يغضب غضبا اشد سبحان الله. لما اخذت بني اسرائيل الصيحة، خذتهم الصيحة صاعقة، صعقوا، الصاعقة نزلت على واحد واحد، 70 واحد ورا الثاني، واحد نمرة 70 رأى 69 امامه يصعقون، غضب الله عليهم. ليه؟ قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. غضب الله ام لم يغضب؟ غضب. غضبوه يوم القيامة اخف من غضبته على بني اسرائيل ام اشد؟ اذا اعتذار سيدنا ادم او سيدنا نوح او سيدنا ابراهيم وهم اولو العزم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، وكل يقول لقد غضب ربي اليوم غضبا لم يغضب مثله من قبل ولن يغضب مثله من بعد، يعني غضبة في قمة غضب الله عز وجل. اللهم اجرنا من غضبك يا رب العالمين، ارضى عنا فيمن رضيت. كل يقول انا لست له، ده مش موقفي، ده كل واحد بيهرب. ابراهيم كما قلنا ينسى ابنه اسماعيل ويمسك بقوائم العرش، موسى ينسى اخاه هارون يمسك بقوائم العرش، نوح لا يجادل في قضية ابنه يمسك بقوائم العرش، عيسى يقول لا اسألك عن مريم ابنة عمران وانما نفسي نفسي ويمسك بقوائم العرش. لا يقوم لهذا المقام الا صاحب المقام المحمود عليه الصلاة والسلام. ورأينا كيف شفاعته في الحلقات السابقة، مقامه عند الله هو المقام المحمود، ودائما ندعو له ان يبعثه الله مقاما محمودا كما وعده رب العباد في كتابه الكريم. قال المقام المحمود منزلة لا تكتب الا لعبد واحد، واحد بس، فعسى ان يكون انا هو. ده من ادبه بقى، هو كل ادب صلى الله عليه وسلم يقول يا رتب انا، مش انا، لا يقول يا رتب انا. ليه؟ لانه ان العبد عبد والرب رب. رأينا كيف بدأ الحساب، وكيف تطايرت الصحف، وكيف علق لكل انسان كتابه، وكيف من اخذ الكتاب بيمينه ومن اخذه بشماله ومن اخذه من وراء ظهره. ورأينا كيف نصب الموازين، وكيف امر الله عز وجل بجهنم ان تجيء، وسوف نأتي للتفصيل تاني في موضوعات وحلقات النار والعياذ بالله لموضوع وجيء يومئذ بجهنم والعياذ بالله. يومئذ يتذكر الانسان وانى له الذكرى، يقول ده مين؟ كل واحد، كل مقصر، كل واحد في هذا المحشر وفي هذا الموقف، يا ليتني قدمت لحياتي. علمت نفس ما قدمت واخرت. لسه ايه كنا نسمع في صلاة المغرب دلوقتي. يبقى اذا الانسان رأى امامه ما قدمه وما اخره. ان قدمت خيرا وانت على قيد الحياة كتب لك خيرا، وان اخرت خيرا بعد مماتك ايضا كتب لك خيرا، اللي هو ايه؟ ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به، صدقة جارية، من بنى مسجدا، من كتب مصحفا، من علم علما، سبحان الله، من حفر بئرا، من حفر نهرا، من غرس نخلا، كل هذه الاعمال يجري ثوابها للعبد بعد موته كما وضحنا في الحلقة الاولى والثانية في حلقات الدار الاخرة. اذا سبحان الله وقفنا جميعا، تطايرت الصحف، استلم كل كتابه، اللهم اجعلنا من الذين يتسلمونه بيمينهم يا رب العالمين. ثم وضعت الموازين، واتفقنا فيما بيننا اننا نميل الى الرأي انه ميزان واحد، وقلنا ان العرب يطلقون الجمع على الايه؟ على المفرد، على الايه؟ كذب عاد المرسلين. عاد، قوم عاد، راح لهم كم رسول؟ رسول واحد. يبقى اللغة العربية فيها بلاغة ان يطبق الجمع على الايه؟ على المفرد. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. اذا الموازين هنا يقصد القرآن بها الايه؟ ميزان يوزن بها اعمال العباد كله، عشان يبقى ايه؟ ميزان واحد، عشان لله الحجة البالغة على قومه. وممكن واحد وكان الانسان اكثر شيء جدلا يوزنونه عند الميزان ده، ده الميزان ده بايظ، انا عايز الميزان ده، ده الميزان ده مش عاجبني، انا عايز الميزان ده. لا، هو ميزان واحد، ما توحدوا الواحد لا اله الا الله، توزن الاعمال. فمنا من يسعد سعادة لن يشقى بعدها ابدا في ان تثقل موازينه، اللهم ثقل موازينه. وفيهم والعياذ بالله من تخف موازينه، سبحان الله. والرسول واقف عند الميزان، احد المواقف الثلاثة له، لما انس قال له دور عليك فين، قال له يتين عند الميزان، يتين عند الصراط، يتقين عند الحوض، لا اخطئ هذه المواطن الثلاثة. طيب، رأينا كيف شفاعته عند الميزان صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في الاثنين الماضي عند مسألة الشفاعة. اليوم مع اخطر حلقة في حلقات الدار الاخرة، اللهم هون علينا هذا الموقف يا رب العالمين، واجعلنا من الذين تثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا من الذين رضيت عنهم وعليهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، آمين يا رب. هذه الحلقة تخص الصراط، اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم. عشان ندخل على موضوع الصراط لازم نعمل مقدمة من 4-5 دقائق على صراط الدنيا. في صراط في الدنيا، اللي مش هيستقيم عليه مش هيمشي على الصراط بتاع الاخرة. يعني في صراط في الدنيا احنا عايشين يجب ان نسير عليه، اللي مش هيمشي مظبوط على الصراط المستقيم في الدنيا لن يسلك به ولن يسرع وسوف يبطئ به على الصراط يوم القيامة. نحن نقرأ 17 مرة على الأقل كل يوم نقول اهدنا الصراط المستقيم كل يوم، ده الفرض 17 ركعة في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. والقرآن يفسر بعضه بعضا، أي صراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم، لأن الفاتحة أم الكتاب فيها الخير كله وفيها معاني القرآن كلها سبحان الله. صراط الذين أنعمت عليهم، هذا هو الصراط المستقيم. من اللي أنعم عليهم؟ الذين عرفهم به سبحانه. قال داود يا رب من أحب العباد عندك؟ أحب العباد عندك مين؟ قال من حببني إلى خلقي وحبب خلقي إلي. قال يا ربي وكيف يحببك إلى خلقك؟ هو ما سألش ازاي يحببهم فيك، لا، ازاي يحببهم يخلي ربنا هو اللي يحبهم، ها؟ ان حبب من حببني الى خلقي وحبب خلقي الي. طب يا ربي يحببهم فيك ازاي؟ قال يذكرهم بنعمائي فيحبونني فاحبهم فاغفر لهم فادخلهم الجنة. سبحان الله، يعني يخليهم ايه؟ يذكرهم بنعم الله. شوف نعم الله عظيمة ازاي، شوف كده يخلي الناس في حالة من الرضا، مش يقنط الناس من رحمة الله، يأس الناس والعياذ بالله من فضل الله. لا، ده اسوأ العباد من قنط الناس من رحمة الله. اللهم لا تقنطنا من رحمتك ولا تؤمننا من عذابك يا رب العالمين ومن مكرك يا رب العالمين. يا رب امننا من عذابك ولا تؤمننا من مكر. سبحان الله، ليه؟ لانه لا يأمن مكر الله الا كل خاسر وكل فاجر وكل كافر. سبحان الله، المسلم في الدنيا وضح لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يجلس مع صحابته يوما، قال ابو هريرة خط الرسول خطا، راح جعل الرمل كده وعمل ايه؟ خط، وشعب منه خطوطا. يعني سيدنا الحبيب عمل خط وراح عمل ايه؟ خطوط متشعبة طالعة من الايه؟ خط. قال هذا صراط الله المستقيم وهذه طرق الشيطان، اللي هي ايه؟ والمداخل المخارج اللي طالعه من الصراط بس ايه؟ رايحه الى المهاوي والضلال. على كل ناصيه طريق يقف شيطان. فالواحد لما يبعد عن الصراط المستقيم يبتدي ينحرف، يغدو الشيطان اللي واقف على الايه؟ على اول ناصيه. ينسى العبد نفسه، لان ربنا وصف ومدح ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم ايه؟ مبصرون. مبصرون، يبقى اذا الشيطان بيعمل ايه على البصر؟ عمى، وعلى البصيرة برضو بيغشى البصر والبصيرة فلا يرى. لكن المؤمن لما يجيله مس من الشيطان يتذكر الله فينجلي بصره وتنجلي بصيرته فيرى ان الله اقرب اليه من حبل الوريد. يبقى الشيطان بيتسلم العبد عندما لا يعود سريعا، يروح مسلمه للشيطان اللي بعده. الشيطان اللي بعده العبد ما فاقش ورجع اوام يسلمه للثالث. زي اضرب لك مثل، انت راجل جاي من حلوان وما تعرفش منطقة الدقة، يقول لك الجامع اللي فيه الدرس ده في شارع اسمه شارع التحرير، انت ماشي مظبوط تمام التمام، جيت قبل ميدان الدقة كم متر واحد كده وصف لك وصف غلط، لا خش بس يمين، رحت داخل يمين تلاقي واحد تاني ما يعرفش الجامع يا عم اللي فيه درس فين، يقول له خش شمال، يخش شمال، يبص الى نفسه في مصر الجديدة، ها؟ يبقى تاه. اهو بقى طرق الشيطان زي كده، طرق الشيطان نفس الصورة. يبتدي الشيطان يحلل بضاعة دايما، زي ما نيجي الحلقات الجنة والنار، حفت الجنة بالمكاره ولا بالشهوات؟ بالمكاره، بالمكاره. وحفت النار بالايه؟ بالشهوات. دي ايش بصة وايش قاعدة وايش اغنية وايش رقصة، كله ايه؟ ما يحبه، ما تحبه النفس. النفس تحب تغني وترقص وتخيط، ها يا عم ساعة الحظ ما تتعوضش، اقعد، لا يا ابني تتعوض بس بالخير، ها؟ الجنة طريقها محفوظ بالمكاره، تيجي وتعطل نفسك وتيجي من الساعة 6 عشان تحجز مكان، ها تفضل قاعد ومزنوق في اللي جنبك والجامع حر، وبعدين واحد يضايقك، وبعدين تقعد تسمع الدرس تحمل امانة العلم، وبعدين تروح بيتك الساعة 10:30 لا مراتك بزرجنا وعيالك عايزين يتفسحوا، كل دي مكاره ولا مش مكاره؟ مكاره مكاره. فالعبور العبور الى رضوان الله كالعبور تماما على الصراط، زي ما هنيجي للتفصيل ان شاء الله. فطريق الله واحد ولا طرق متعددة؟ واحد. وان هذا صراطي ايه مستقيما فاتبعوه، قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به، ذلكم اللي هو الايه الصراط المستقيم في الدنيا، وصانا بايه؟ قال تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنته. كتاب الله وسنته، كتاب الله وسنته، واضحه. يبقى صراط الله المستقيم واضح في كتاب الله. جه في حجه الوداع صلى الله عليه وسلم وقال يا ايها الناس، اسمع بقى الكلام الجميل بتاع سيدنا الحبيب عليه الصلاه والسلام، تركتكم على المحجة البيضاء. المحجة اللي هو الطريق، المحجة في اللغة يعني ايه؟ الطريق. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. يعني اي حد يروح لفرقة، يروح لجماعة، يروح لمجموعة، يروح له سبحان الله. لك احنا بقى جماعة مش عارف مين، يعني امال انت شايف دول جماعة اليهود؟ ما دول جماعة المسلمين برضه. احنا جماعة يا ابني، ما هو سبحان الله، تسعنا جميعا، يسعنا جميعا كتاب الله وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم، لا داعي للتفرق. سبحان الله. المصيبة في 81 لما حصلت الاعتقالات في الزنازين، كان مجموعات يصلوا صلاة الصبح 5 مرات، لان بتاع الفرقة الفلانية ما يصل، ما انا مش هذكر اسماء، بتاع الفرقة الفلانية ما يصليش ولا الفرقة الفلانية والفرقة الفلانية، مع انهم كلهم محبوسين على قضية ذمة واحدة، عداوة الاسلام. يعني هم حابسينهم ليه؟ لان اللي حابسهم اصلا بيكره الاسلام، ها، وبيكرههم لان هم بيمثلوا الايه؟ الاسلام، بس يمثلوا الاسلام اسوأ صورة بقى. ليه؟ لان الله. طب احنا ده عدو ورميك في زنزانة، نجتمع مع بعض عليه ولا برضو نتفرق؟ وده وقت للتفرق. واذا فرق الرعاة اختلاف علموا هارب الذئاب التجري. لما الرعاة يتشاكسوا مع بعض الديب يخطف الايه؟ يخطف الغنم. واذا اختلف اصحاب المحراب، ها، احتله اصحاب الحان، يقوم تقول الخمارة ياخدوه، يقول لك الجامع ده جايب بلاوي اقفلوه، حيولوه او يبقى تافل برضه، ها، فتوحدوه لا اله الا الله. يبقى اذا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، صراط واحد، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وبعدين ربنا من فضله ورحمته قال هو سماكم المسلمين من قبل. يعني لما اقف امام الله يوم القيامه لا لا لا لا لا، هو انت مش صوفي؟ صوفك شكله ايه؟ يعني صوفي يعني ايه؟ لا انا صوفي. انت صوفي؟ بس انا مسلم. يعني انا اقف امام الله اقول له انا صوفي ولا مسلم؟ اقول له انا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ ها، انا احمدي ها ولا رفاعي ولا مسلم؟ مسلم. الفلسفة الكذابة يقول لك لا لا لا، اصل هو شوف هو يعني هو دول ولا دول؟ لا دول ولا دول، انا اعرف كتاب الله وسنة حبيبه، ها، بس. اما تعمل لي حلقة وتقعد تعمل لي ماستر انت وابنك زايغ على الموسيقى وتقعد تسقف له وتقول حق حق، لا انت عايز تغني بقى، انت بتسقف علي لكن تستعبط على الله. تخيل انت الرسول صلى الله عليه وسلم، تخيل انت قاعد في حلقة، تخيل مع حاشا لرسول الله، لكن انا بقول لك يعني بنيت لك صور، وابو بكر وعمر قاعدين حواليهم، معقول ابو بكر يعمل كده؟ معقول سيدنا الحبيب يعمل؟ مش ممكن. لا, لا لا لا لا لا، مش عايزين نهرج في دين الله، التهريج في كل شيء الا في دين الله. دي الكورة لها قانون، صح ولا مش صح؟ اللاعب لو لمس ها في منطقة الجزاء الكرة بيده، مش يقول لك حكم ضرب الجزاء اجاك ضربة بعيد، سبحان الله، ربنا يهديك، سبحان. يبقى الكرة لها قانون. يجي في الاسلام يقول لك يا راجل ربنا غفور، مش ليه قانون برضه؟ له قانون. القانون ده جاي منين؟ من الكتاب والسنة. ما تصلوا على صاحب السنة صلى الله عليه وسلم. يبقى الصراط مستقيم، فمن سار في الدنيا على الصراط المستقيم ها السار سريعا في الآخرة على الصراط يوم القيامة. يعني ايه الكلام ده؟ السير على الصراط المستقيم في الدنيا يقتضي امورا صعبة. عشان ادخل على موضوع الصراط لازم من المقدمة دي مهمة، لازم عشان امشي على الصراط المستقيم في الدنيا عشان انجو على الصراط يوم القيامة، دي امور ضد هوى النفس. انت ماشي في الشارع، بلاش ماشي في الشارع، في البيت، حماتك رفعت سماعة التليفون وقالت لك كلمتين مش كويسين، سمت بدنك يعني بالبلد ها كالعادة، من السهولة بمكان ان ترد عليها، صح ولا مش صح؟ بالعكس ده الشتيمة ما اسهلها، لكن الاصعب منها ايه؟ جرعة غيظ اثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة، جرعة غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على انفاذها. يا الله يا حبيب الله، ده كلام سيدنا الرسول في البخاري، روى صحيح في روية في صحيح البخاري هذا الحديث، اثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة جرعة غيظ المؤمن يمتصها وهو قادر ان يرد الالم المين، لكن بايه؟ بيسكت ابتغاء مرضات الله. ومن تجرع الغيظ في الدنيا، ناس بيغضوه بيضايقوه وتجرع ابتغاء مرضات الله اسقاه الله وارواه من حوض الكوثر يوم القيامة. ده في بديل، هو ربنا سبحانه مرارة تحمل الصبر له مرارة، النتيجة حلاوة ثمرة الصبر، ثمرة الصبر له حلاوة ما بعدها حلاوة. واحد شتمك، ها شتم، قال لك كذا، اي شتم سواء فيك او مش فيك، ها من السهل ان ترد عليه، ومن الصعب ان تسكت، ومن الاصعب ان تعفو، ومن الاصعب والاصعب ان تدعو له بالهداية. صح ولا لا؟ صعب. لذلك قال ايه سيدنا الحبيب، بص للحمزة عمه في احد، ما لنا في السيرة العطرة الاسوة، ما لنا نمشي على الصراط المستقيم ازاي الا من الامام بتاعنا واستاذنا ومعلمنا صلى الله عليه وسلم. وجد بطن عمه الحمزة وهو مبقور سوح، والكبد وهو ملاك هند مضغ الكبد، والانف وقد جدع قطعت مناخيره مثرب وقطعت الودنين، ورأى جثة عمه وقد مثل بها تحت الغضب البشري، هو بشر، قال لا امثلن بدلا منك بسبعين منهم. رجع الى المدينة، مين مات؟ قلوا فلانا ستبدي عيط، مين مات فلان؟ الحمزة قرايبه كلهم فين؟ في مكة. فقال الحبيب اما حمزة فلا بواكي له، حتى ميت غريب. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم ارحموا اثنين اليتيم والغريب، فلقد كنت في الصغر يتيما وفي الكبر غريبا. يا سلام يا سلام يا حبيب الله، ادب ما بعده ادب، خلي بالكم من اليتيم وخلي بالكم من الايه من الغريب، انا في الصغر كنت يتيم وفي الكبر كنت غريب. اما حمزة فلا بواكي له. الصحابة قالوا الله قالوا اذا استاذ اندبوا على حمزة، اندبوا حمزة، لا لا يبكي احد على حمزة، كفاه انه سيد الشهداء في الجنة يوم القيامة. خلاص ينزل القرآن بقى، شوف بقى التربية العالية بقى، ادبني ربي ها ما تصلوا عليه عليه الصلاة والسلام على الله. ولئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. واحد قصاد ايه؟ مش واحد قصاد سبعين، في درجة اعلى بقى ها. ولئن صبرتم ها لهو خير للصابرين، دي درجة ايه؟ اعلى شوية، في اعلى خالص دي اللي هو واصبر وما صبرك الا بالله. هل صبرت يا رب؟ تدور الايام ويأتي فتح مكة، فبص لي سعد بن معاذ اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. قالوا لا يا سعد، اليوم يوم المرحمة. اليوم يوم المرحمة، وصى القواد محدش يقاتل الا اذا بدأ بقتال. كل ال 12 مجموعة اللي دخلت من شعاب مكة لم تجد مقاومة الا خالد بن الوليد وهو دخل بالفرقة بتاعته قبل الجماعة. حدثت مناوشات قتل خالد منهم 70. ينزل جبريل والرسول مطأطئ الرأس وداخل على الكعبة ويقول جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. قال اذكرت يا محمد وعدك لعمك بان تمثل بدلا منه 70 منهم؟ قال له فاكر؟ قال له لقد اخذ الله لك ثارك. من غير انت ما ايه؟ من غير ما تغلط. شوف انت بتتمنى لعدوك ان يقطع له يد، اتركه لله يقطع له ذراع. تتمنى لعدوك ان يقطع له ذراعه، سيبوا ربنا يقطع اطرافه الاربعة. لان الله قادر، اتوحد القادر، لا اله الا الله. يبقى اذا حفت الجنة والمكاره. مسألة السير على الصراط المستقيم دي مسألة صعبة. زوج يبتلى بزوجة تنكر الجميل، تنكر المعروف، تنسى الخير. ولعلمكم في حلقة الصراط هنشوف اكثر الزالين على الصراط يوم القيامة من النساء. هم ما يزعلوش طبعا من الواجب الا المؤمنات. شوف المؤمن والمؤمنة ده مستفى من الامر. فنفرض جدلا ان الزوج مبتلى بزوجة من هذا القبيل، اذا رأت حسنة كتمتها وان رأت سيئة اذاعتها. الحل بتاعه ايه؟ قلنا له الحل، ضع الرسول مكانك. قل لو الرسول متجوز الست دي او مكاني ومراته قالت له كلمة وحشة، كان يعمل ايه؟ من اولها قلمين ولا بوكسين ولا يدعو لها بالهداية؟ كان لما يدعو لها بالهداية كان هكذا. سبحانه صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالهداية. نفس القضية، زوجة مبتلاه بزوج والعياذ بالله، تعمل ايه؟ تلو بوزها ولا تصبر وتتقي الله وتدعو الله له بالهداية الى ان يهديه الله؟ سبحان الله. مش شفت انت شو عيال راكبين المركب، على شاطئ دجلة واقف منصور بن عمار رضي الله عنه، قعد تابع التابعين المريدين بتوعه يشموا هوا، شوية عيال بقى شباب بقى من اللي اياهم بيطبلوا بيزمروا بيرقصوا، المريدين ثاروا، ادعوا عليهم يا امام، عيال مش كويسين مش متربيين. فرفع يديه للسماء، اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحهم في الاخرة. يا سلام يا اخي، يا سلام على الصالحين. قال يا امام بنقول لك ادعي عليهم تدعي لهم. قال ان فرحهم في الاخرة فقد تاب عليهم في الدنيا. انا اكسب ايه لما ادعي عليهم؟ اكسب ايه؟ لكن اكسب ان ربنا يهديهم، ده مكسب ولا مش مكسب؟ فالسير على الصراط المستقيم يقتضي صبرا، فمن سار على الصراط المستقيم في الدنيا سار على الصراط المستقيم سريعا في الاخرة. تعالوا بقى الى الصراط يوم القيامة. قلت يا رب، الصراط يصفه لنا الحبيب المصطفى، مضروب فوق جهنم، مضروب فوق جهنم، يعني من بداية الحافة بتاع جهنم من الناحية دي. وليه بنقول جهنم؟ لان جهنم هي الدركة الاولى في النار، هي دي اللي باينة. ان قلنا وسوف نقول ان النار كم دركة؟ 7 دركات، تبدأ بجهنم وتنتهي والعياذ بالله في الدرك الاسفل. ولذلك الصحابة لما قاعدين مرة مع الحبيب سمعوا وجبة، وجبة يعني صوت، شوف البصائر بتاعت الصحابة وصلت فين. قالوا ما هذا يا رسول الله؟ سمعنا صوت كده. قال هذا حجر ألقي في جهنم منذ 70 سنة وصل الآن. يبقى الصراط مضروب سور أو جسر على أو فوق النار. تعالوا لمسألة ورود النار، وإن منكم إلا واردها. إلا واردها، واردها يعني داخلها في اللغة؟ لا، ربنا قال على سيدنا موسى فلما ورد ماء مدين، ورد يعني وصل وبص وشاف، يبقى وردت الإبل، الماء، وردت الإبل الماء، يعني ايه؟ راحت وصلت لغاية هناك وعاينت الايه؟ الماء امامها، مش ضروري ان الابل تكون نزلت في البير، يعني مش ممكن الجمل ينزل الايه البئر. خلاص، يبقى ورود الشخص اي وصوله الى هذا المكان ومعاينته، يبقى البضاعة بين ايه قدامه. يبقى وان منكم الا واردها كله هناك يصل. طب مين اللي بقي يعني اللحظات دي اللي هي قبل عبور الصراط، قبل ان ينادي جبريل؟ جبريل سوف ينادي يا فطرة الجبار جوزوا. زي بالضبط ايه، انت دخلت الجوازات وختمت الجواز سفرك وجيت على الباب وقعدت في الاستراحة، وبعدين روح فتح الباب وتفضل اتوبيس ايه وصل هياخدك على الايه على الطيارة. خلاص كأن منادي ينادي تعال، ولله المثل الاعلى ولرسل سيدنا جبريل ينادي يا فطرة الجبار جوزوا. يلا بقى يلا ابتدوا ايه العبور بقى. بس عبور ايه، واي عبور اصعب من هذا العبور؟ يعني ان لم يسلم الله ويغفر ويثبت نسأل الله السلام. قبل عبور الصراط اللي باقين في ارض المحشر مين؟ الانبياء عليهم السلام، الملائكة، الشهداء، العلماء، الصديقون، العارفون بالله، المؤمنون، المسلمون. امال الباقي راح فين؟ ذهب الى امه الهاوية. يعني اذا اللي هيعد الصراط هي فضل المحشر يغرب لغاية فضل دول، الانبياء والرسل، الملائكة، خلاص الوحوش ايه بعد ما ربنا قضى في حقها قال لها كوني ترابا فكانت ترابا، فقال الكافر يا ليتني كنت ترابا. طيب يبقى الباقي في هذا الوقت الملائكة مع الانبياء والرسل، الصديقون، العلماء، الشهداء، العارفون بالله، المؤمنون، المسلمون. الصراط قال فيه الحبيب احد من سيف احدكم، يعني حافة السكينة سمكها كم ملي؟ خلي بالك، احد من سيف احدكم ولكنها على المؤمن كالوادي الفسيح. الله، يبقى كرم الله اهو، يعني بالنسبة لاي واحد هي حد الشعرة، سمك الشعرة، لكن على المؤمن وادي فسيح. ما لا يثبتوا ازاي؟ سبحان الله. وبعدين الرسول على جنب الصراط قاعد، والعرش امام الصراط، ودعوة الانبياء والملائكة جميعا يومها يا رب سلم يا رب سلم. دي كلمة السر او التسبيح الوحيد اللي موجود في هذه اللحظة، الدعوة عند الصراط بتاع الملائكة وبتاع الانبياء وبتاع القريبين من الله عز وجل، ها قرب عباده، سبحان الله، يا رب سلم يا رب سلم. قيل حتى انت يا رسول الله، قيل حتى انا لا دعوة لي الا يا رب سلم يا رب سلم. بس الفأرى النار وهي تزفر على اصحابي، على امته النار لسه ايه لسه بتسعر، الالسنة بتاعت النار طلعة، فانهض لاخذ بحجزهم. الرسول عايز يقوم عشان ايه؟ عشان يحجز امته بعيد، فيأخذ جبريل بحجزي، جبريل يمنعه. اقول يا رب امتي يا رب امتي، يقول دعه يا جبريل سيبه فيدعني. اقول يا رب امتي، قال قف هنا هنا يا محمد، قف هنا يا محمد، فمن كبى على الصراط فخذ بيده الى الجنة. بس مين برضه هنيجي دلوقتي، مين اللي هيكبه ومين اللي الحبيب هياخد بايده؟ سبحان الله. اللهم خذ بيدنا اليك يا رب العباد في الدنيا والاخرة. يا فطرة الجبار جوزه، الصراط صفه لنا يا حبيب الله. قال عليه كلاليب كحسك السعدان، كلاليب يعني ايه؟ تقدر تقول خطاطيف اللي بنعلق فيها الايه النجف واللحمة، الراجل الجزار الشنكل يعلق فيه الراجل الشوال بتاع الخضار ويوزن فيه شنكل، كلاليب كشوك السعدان، نوع من الاشواك بينمو في صحراء الجزيرة. الكلوب الواحد يسع ربيعة ومضر. قبيلة ربيعة وقبيلة مضر ان كان عددهم 100,000 200,000 نص مليون، الخطاف الواحد يهبش العدد ده ويرميه في جهنم. يا ترى الكلاليب دي يعني كلها واحد؟ قال لا مش كلها واحد، ده كل كلوب وخطاف يختص بذنب من الذنوب. يعني في خطاف مثلا يختص بالغيبة، اللي احنا دربنا نفسنا من الجمعة اللي قبل فاتوا مدينكم واجب ان احنا ايه نبطل الاسبوعين اللي فاتوا دول ايه الغيبة، وندرب لساننا على كده عشان ان شاء الله كنا من اهل الدنيا الجمعة الجاية نقول لكم ايه امر تاني. خطاف للغيبة، خطاف للنميمة، خطاف للكبر. ياه، ألن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة من كبر ما يدخلش الجنة. عايز اعرفك يعني ايه كبر بالبلدي، بس بسيط كده، تحط في ذهنك ولو للحظة انك احسن واحد في الجامع، هذا كبر، لن تدخل الجنة. هذا هو الكبر، هذا هو الكبر. كبر بمالك، بعلمك، بمركزك الاجتماعي، بحب الناس، بالعزوة بتاعتك، باي نوع من الكبر، هذا كبر، هذا كبر. خلاص اديت لك مقياس اهو، تحط في ذهنك ان احسن من واحد تاني. طيب خطاف يختص بالمرابي، خطاف يختص بالمتثاقل عن الصلاة، خطاف يختص بمن يظلم المسلمين، خطاف يختص بمرتكب الفوضى الى اخره. الخطاف كأنما هو متظبط ها يعني على يشم ريحة صاحبه، كأن يعني اول ما يشم ريحة صاحبه ياخده، تعال انت امر به فاخذ. هو لما بياخده العابرين على الصراط اصناف ثلاثة، سالم، اللهم اجعلنا منهم يا رب، سالم ومخدوش ومكردس. السالم اللي هو طالع يجري زي ما ذكرنا في الحلقة السابقة، اللي يمر عليه مر البرق. ليه؟ لان ربنا موسعه له، وهو كان موسع على المسلمين في الدنيا بالخير، فسبحان الله الصراط يتسع وينطلق كالسه، والتاني الريح المرسلة، والتاني الجواد المضمر، سبحان الله. قال فيهم من يمر عليه ها كسرعة البرق وسرعة الريح المرسلة، سرعة الجواد المضمر ها لغاية سرعة الدجاجة. وفيهم من يمر عليه فيمكث 1000 سنة او 2000 سنة، بس في هذا المرور مش سايبينه، ده هنا بيتخدش، ده الايه ده المخدوش، المخدوش اللي هو ماله بيتلطش، خطاف ده يشد شوية ويقول لي شدوا شوية ويغطس تغطية، سبحان الله يا ستار يا رب. وحتى ان الخطاف لما بياخده بيغمسه غمسة في جهنم ها والعياذ بالله، ثم يصعد به مرة ثانية، لان اعماله يعني كانت صالحة بس فيها شوية شوائب لسه بيتنظف بيها، قال فيطلع اول ما يتغطس في جهنم للحظة ويطلع كالفحمة السوداء. ويقال ان هذا الانسان كان عايش كانعم اهل الدنيا، عمره ما شاف يوم غمب، عايش مرفه. يقول له عبدي هل رأيت نعيما من قبل قط؟ يقول وعزتك وجلالك انا في الشقاء منذ ان خلقتني. يعني غمسة في جهنم نسيته ايه العز بتاع الدنيا كله، يمشي وراء الحرس وراء البلوتيكا الكذابة، سبحان الله شفت عز ابدا ولا عرف تحت خلقتني وانا في الشقاء ده. يا ستار يا رب، نسي ما خوله الله خلاص. طيب يبقى ناجي الذي ينجو، ومخدوش بيتخدش من هنا ومن هنا، ومكردس اللي هو بايه بيطب ما يطلعش، استر يا رب. طيب الصراط ده يعني ماشي على طول كده درجة واحدة؟ لا، على الصراط قراطر سبع، سبع ايه سبع اناطر بيوقف العبد عند امطرة امطرة، يعني كل قنطرة يوقف العبد فيها ويتسئل. الامر مش سهل يا اخوانا. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، من علينا بالهداية يا رب العالمين. العبد ومعدي على الصراط تقابله القنطرة الاولى، دي خاصة بايه؟ خاصة بالتوحيد. يوقفوه ويسألوه ما توحدوه، تعالى يا عبد الله انت كنت موحد؟ يقول الحمد لله، اشهد ان لا اله الا الله ولا معبود بحق الا الله. سبحان الله، هنا يسأل عن توحيده. كنت بتخاف من المخلوق وما تخافش من الخالق؟ يعني احيانا احيانا ها، يبقى التوحيد مش خالص. كنت حاطط في ذهنك ان الدواء هو اللي بيصحيك مش ربنا؟ الدواء هو اللي بيشفيك، هو الطبيب مش الله مش ربنا؟ ودي يعني احيانا لا، التوحيد مش خالص. خلاص ما يعديش الامطار اللي بعدها، يبقى رتب عند القنطرة الاولى. لكن لو توحده خالص، لا يخاف الا من الله، لا يعبد بحق الا الله، لا يطعطئ الرأس الا لله، سبحان الله سبحان الله، لا يقينه في الله، لا يعد القنطرة الاولى. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لسه راجعين من غزوة احد ومدغدغين ومتكسرين وفيهم اموات وفيهم شهداء وفيهم جرحى وشايلينهم والرسول رباعيته مكسورة وخده مجروح، ويقول ماذا يقول قوم يوم القيامة جرحوا وجه نبيهم. سبحان الله، والحالة دي كلها وجايين بيقولوا الحقوا، ابو سفيان جاي بالجيش وجاي تاني، واحد تاني يقول لك الله احنا شمينا نفسنا، احنا لسه التقطنا الانفاس، احنا لسه جايين من حرق. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب. شوفوا الايمان الصادق، اليقين الكامل، التوحيد الخالص، توحيد خالص لله. فليه التوحيد خالص؟ عدي يا عبد الله القنطرة انت ايه ناجح فيها، المادة الاولى ناجح، عدي يعدي. يجي للقنطرة التانية، دي قنطرة ايه؟ قال دي قنطرة الصلاة. من قنطرة الصلاة، من قنطرة الصلاة، الخشوع. ليس لابن ادم من صلاته الا ما وعى منها، ليس لابن ادم من صلاته الا ما عقل منها. سبحان الله العظيم، يا موسى لا استجيب لعبد لسانه معي وقلبه مع غيري. سبحان الله، وقف الحبيب ليلة بآية، ام للكل بآية يرددها ويبكي. الاخوة اللي بيعايبه على ترديد آيات، وقف الرسول يصلي طول الليل بآية، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. فضل يكررها لغاية ما بلال اذن الفجر. مين فينا اللي بيتدبر؟ اقرأ علي يا ابن مسعود. قال يا حبيب الله أقرأ عليك قد نزل؟ معقولة دي؟ أنا أقرأ عليك القرآن وهو نزل عليك أنت؟ أريد أن أسمعه من غيري حتى يصل لقول الله عز وجل ابن مسعود، كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. بس ابن مسعود لقي الحبيب بينتحب من البكاء، كفى كفى يا ابن مسعود، من أراد أن يسمع القرآن غضا كما أنزله جبريل فليسمعه من عبد الله ابن مسعود. إذا سبحان الله، الحبيب بيتفاعل مع القرآن، بينفعل. كنت تمر في شوارع المدينة ليلا كما يقول الرواة، فتسمع لبيوت الصحابة أزيزا كأزيز النحل. منين؟ من التلفزيونات ولا من ذكر الله وقيام الليل؟ احنا قلالات أدب مع الله كلنا بلا استثناء، إلا نحسن أدبنا مع الله وبعدين نمني أنفسنا الأمان الكاذبة. سبحان الله، سيدنا عطاء بن رباح بيخبط على صديق له قبل الفجر بساعتين، فالجارية بتقول له ده نايم. فقلب كفه، عجبا، قوم ينامون في السحر وهو يسمع كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. ان ربكم ينزل كل ليلة في الثلث الاخير من الليل ويقول الى السماء الدنيا: الا من داع فاستجيب له، الا من مستغفر فاغفر له، الا من صاحب حاجة فاقضيها له، الا من كذا الا من كذا، حتى يطلع الفجر. سبحان الله، كان بيتعجب يقول لك في حد ينام دلوقتي؟ ده الناس لو شافتك نازل على السلم الفجر خير، رايح فين؟ يا اما رايح المطار يا مراتك في المستشفى. ستار يا رب، حاج ينزل دلوقتي ده لك. نسأل الله الهداية، اللهم اهدنا يا رب، اللهم من علينا بالهداية، اللهم من علينا بالهداية الى صراطك المستقيم رب العالمين. تعال يا عبد الله عند القنطرة الثانية، قنطرة الصلاة، ها كاملة؟ كاملة، خشوع وخضوع واخبات لله واخلاص نية، ولا كنت بتروح الجامع عشان الناس تقول ده كان يا سلام فلان بيجي الجامع فلان ما بيسيبش درس معانا؟ لا احنا مش عايزين دي، عايزك تيجي الجامع لله لله، ولكن اللي جاي للجامع مش لله يبقى قلق، انا مستني مصلحه، مستني موضوع، مستني عايز يحرج الشيخ في موضوع يقدم طلب، بس هو جاي عشان كده يبقى بيفضل عيني قلقان طول الجلسه. بص بالساعه، سبحان الله، ده سبحان الله. وعلى كل هذا برضه سوف يكرمه الله سبحانه، برضه هم الجلساء الصالحون لا يشقى بهم جليسهم ابدا. طيب يا عبدي، شوفوا عبدي ده الصلاه بتاعته كامله يا رب، كامله بس ناقصه شويه في ايه؟ قال يعني كان بيكروتها شويه، كروتها يعني ناقصه في الثواب، وكان بيصليهاش في وقتها بيأخرها. والمصيبه يقول لك العشاء ممدوده، من قال؟ من قال لك ان العشاء ممدوده؟ العشاء اذنت باستثناء درس العلم، ها، ولم تصلي واخرتها للساعه 2 بالليل، مت الساعه 2 الا 5، تصلي العشاء في جهنم، فلا تستطيع. هي كده الوقت اللي مش هتصليه في الدنيا لازم يصليه في جهنم. الا الصلاه، الا الصلاه، اول ما يسال العبد يسال عن صلاه، وجدت كامله قبلت وسائر عمل، وجدت ناقصه ردت وسائر عمل. الصلاة ها كاملة اكاملة؟ طب يجي بعد كده العبد اكثر من النوافل، الاثناشر المؤكدات، ركعتين في جوف الليل، ركعتي الضحى، الخير ده، قال يجي الحبيب بقى يشفع، ياخد بايده، ده كان ده حبيبي، حبيبك منين يا حبيب الله؟ قال له ده كان محافظ على النوافل والسنن بتاعتي، فهو حبيبي شفعني فيه، طب اشفع فيه، ادخله الجنة وخدوه على الجنة. عد القنطرة الثانية، تعال القنطرة الثالثة، نجح في التوحيد ونجح في الايه؟ في الصلاة. تعال لقنطرة الزكاة، تعال يا عبد الله قف، اديت زكاة مالك؟ يعني ايه؟ يعني كل ما بلغ النصاب 85 جرام ذهب، يعني 3000 جنيه فما فوق، لفت عليهم السنة الهجرية، طلع عن الالف جنيه 25 جنيه، وايه؟ تعطيها لمن يستحق، الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الى اخر الثمانية اللي في سورة التوبة، ولا اديتها لحد تاني؟ والله انا اديتها وخلاص، اللي بيخبط على الباب ياخد. لا، الزكاة تتحرى الدقة. ده انا جبت جهاز في مستشفى. لا يا حبيبي ما ينفعش. ازاي؟ والله الجهاز ده بيتعالج بيه مسلمين وغير مسلمين، والزكاة لا تذهب لغير مسلم، الصدقة تروح لغير المسلم. امتى؟ الجامع الازهر لو اذن ينوب عن القاهرة كلها، بس عشان ما يقولوش بدعة الشيخ ما بيأذنش، حاضر تبصد واحد بيجري. نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان عبر ونجح في القنطرتين الاولى والثانية، قنطرة التوحيد وقنطرة الصلاة، يوقف عند الثالثة الا وهي قنطرة الزكاة. زكيت عن مالك يا عبد الله؟ زكي، دفعتها بيرضي الله. طب امتى ياخد غير المسلم من الصدقة مش من الزكاة؟ هل يجوز ان تعطي غير المسلم من الصدقة وليس من الزكاة؟ بشرط ان يشبع جميع فقراء المسلمين، وبما انه لم يشبع جميع فقراء المسلمين فلا يجوز ان تعطي الصدقة لغير مسلم. واضح الكلام؟ وحدة وطنية، وحدة بيروقراطية، احنا في كتاب الله وسنة الحبيب المصطفى، ما الدين ما فيهوش ايه كلام مايع، لا الدين حلال وحرام، صواب وخطأ، استقامة وانحراف، جنة او نار، ايش نقاش. يبقى قنطرة الزكاة ها خلاص ليه عدي عدي، تأتي له القنطرة الرابعة اللي بعدها قنطرة الصيام. الصيام ها عبد الله، الله الحمد لله كنت مصوم بالذات الثلاث اربع سنين الاخرانية من حياتي ربنا من علي بالهداية. والسنين اللي قبل كده الله لا ما كنتش عارف. كنتش عارف يعني ايه ما كنتش عارف، كنت بتشوف المسلمين وهم بيصوموا كانوا بيصوموا كان ناس هبل بقى جوعوا روحهم وبيعطشوا روحهم احرار بقى، لا لا مش احرار يا حبيب، دي اوامر الله عز وجل. خلاص طب عملت ايه؟ الله انا بقى يعني سبحان الله كنت اعمل ايه يعني؟ قال من افطر يوما عمدا في رمضان لا يجزئه صوم الدهر كله وان صامه. طب يعمل ايه؟ قال ده اليوم العمد بستين يوم متواصل، يعني اللي يفطر رمضان كامل عمدا بدون عذر يبقى 30 في 60 بكام؟ ب 1800. 1800 يعني كام شهر؟ اقسم بقى على 30 يبقى ايه؟ 60 شهر. خلي بالك خمس سنين متواصله يصوم خمس سنين، معقوله دي؟ ده ايه؟ ده رمضان واحد. اما لو عاش 20 رمضان ما يصومش. يعني اللي بيتعبوا الناس وبيقرفوا الناس دول وبيوروا الذل للناس، اول ما الواحد منهم يشيلوه من على الكرسي ويحل الاستداع ها تدي بقى يلبس جلابيه بيضه في ايد السبحه ويبقى طيب وابن حلال. طب ما ظالم الناس يا ابن الناس اين ذهبت؟ وحقوق الله اين ذهبت؟ يبقى الصيام. طب نعمل ايه؟ واحد كان عليه ايام كثيره ما يقدرش يقضيها، الستة قالت لبنتها للأسف كل دي في الستات بتوعنا يفتوا في البيوت، شوف مش انت ولدتي ما تصوميش بقى ها قبل 40 يوم. طب والدم منقطع، احنا مالنا يا استاذ 40 يوم وخلاص بقى. خلاص بقى ازاي يعني ايه ازاي؟ الصيام والصلاه يبدا منذ انقطاع الدم، ولو انقطع الدم بعد الولاده كما قال الشافعي بلحظه لوجب الصوم ووجبت الصلاه. يبقى ستاتنا لازم ننبههم على الايه النقطه الخطيره دي، الست ينقطع دم الحيض عندها قبل صلاه المغرب، تقول يلا بقى اصلي على اغتسل على ايه ابقى الصبح، يبقى عليها ايه مغرب وعشاء وايه وفجر، يبقى ثلاث اوقات ايه كل شهر تعمل العمليه دي على 10 15 20 30 سنه تضيع يوم القيامه ها. فده من الايه من الجهل، لأن هم لو أتوا إلى المساجد فصمتوا فاستمعوا فاستفادوا لكان خيرا لهم. ولذلك إيه؟ أكثر الزالين على الصراط يوم القيامة من رمى مسلما بعيب يريد شينه. يعني واحد بيتريق على واحد عشان ينقص من قدره. يعني واحد متغاظ من واحد بالبلد، واحد متضايق من واحد. أنا مين؟ فلان؟ ده ما يعرفش حد. عايز يقلل من ايه المسلم، عارف ده ايه؟ قال تجتمع عليه كلاليب الصراط فتضعه في جهنم. ده مجرد عيب عليه مره، امال اللي عايش طول حياته يعيب على الناس؟ مفيش حد، خدها قاعده، يعيب على حد ها الا والعياذ بالله رب العالمين يشفي الله هذا المعيب ويبتلي اللي بيعايب بهذا العيب قبل ان يموت. لا تعب بالذنب على اخيك فيعافيه الله ثم يبتليك. قل عافانا الله واياه، اللهم عافي اهل البلاء يا رب وعافنا معهم جميعا. قنطرة الصيام ها عبد الله وجدوه كامل ماشي، ده مجرد العبور، اما السرعة دي تيجي من النوافل وعمل الخيرات، هنيجي للكلام ده دلوقتي ان شاء الله. عدى القنطرة الرابعة يجي عند القنطرة الخامسة وقفوه ها ايه دي قنطرة ايه كمان؟ قال دي قنطرة الحج، اركان الاسلام مش دي اركان؟ انت ما حجتش ليه؟ ها الراجل واخد الجايزة العالمية ها في الادب، وجي الراجل بتاع السعودية بعت له قال له انا ابعت لك تذكرة عشان تيجي تحج بمناسبة انك الاديب العربي قال لا صار بصراحة بخاف من الطيارة وما اقدرش راح حج. يا ستار يا رب استر يا كريم. حد يلاقي يا اخوان احنا بنتلكك ها حد لا. سبحان الله. من استطاع ان يحج ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا او مجوسيا. وكان عمر يقول لو جاءتني جنازة ميت لم يحج وكان يستطيع لا اصلي عليه. ما يقدرش يصلي عليه صلاة الجنازة لانه يعتبره ايه مش مسلم. واوشك عمر ان يفرض جزية على من استطاع ان يحج ولم يحج. وفرض الجزية ده على مين؟ على غير المسلم. يعني المسلم يدفع ايه زكاة وغير المسلم يدفع ايه جزية. فكان سيدنا عمر هيفرض جزية على اللي يقدر يحج وايه وما يحجش. سبحان الله. الحج بس ايه من ما الحلال؟ يتق الله في الحج، لا يرفث، لا يفسق، لا يجادل. 90% من الحجاج ما في داعي للكلام وانت فاهم. خلينا احنا ايه في حلقة في الصراط. ليه حج بمرض الله؟ عدي عبد الله القنطرة السادسة القنطرة الاغتسال والوضوء. يا خبر له قنطرة لا ده فيه ناس لا تحسن الاغتسال وفي ناس لا تحسن الوضوء ولذلك صلاتها باطلة لان ما بني على الباطل كان ايه كان باطلة. سبحان الله. يبقى لا يعرف يتوضا ولو بس حد قال له يا فلان انت وضوءك كده غلط هتعلمني انظر عياله يعلمني. طب ما تبص كده على سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يتوضا فيخطئ في الوضوء. حسن والحسين ده الراجل بيتوضا كبير في السن وغلطان في الوضوء. الادب بتاع بيت النبوة يقتضي الادب في التعامل. مش اول ما تشوف واحد بيتوضا ولما انت فالح مش شايفها انت مالك انت معاك الدفتر يا تنصح بالخير يا ما تنصبش نفسك خلاص يعني ما دام الجلباب قصر واللحية طالت يبقى لا لا لا لا لا ما تنصبش نفسك ايه ان انت الا نذير بالايه بالحكمة والموعظة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ذاك الرجل دخل على الحجاج قال له يا حجاج قال له نعم قال له اوتيت ما لم يؤت رسول الله. يا خبر ابيض اللي قاعدين ذعروا. قال الحجاج اخذ حاجة الرسول ما اخذهاش. قال له ازاي؟ قال له قال الله لرسوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وانت فظ غليظ القلب ولانفضضنا من حولك. سبحان الله. انت بسانك زفر وطويل وقاعدين حولك برضه غصب عننا. سبحان الله. يعني اذا شوف الحسن والحسين قالوا الراجل ايه؟ يا عماه خلصوه لما توضى سابوه لما توضى الايه توضى غلط. وبعدين يقول لك ايه؟ يقول توضى ثلاثة ايدين ثلاثة مضمضة ثلاثة استنشاق ثلاثة وجه ثلاثة ذراع اليمين ثلاثة اليسار ثلاثة مسح الرأس مرة غسل الرجل مرة الشمال برضو مرة فمن زاد او نقص نص الحديث فقد اساء وظلم. الفلسفة بقى يعني يا سيدنا الشيخ لو عملت اربعة هدخل النار. الرسول قال فمن زاد او نقص فقد اساء وظلم. اما موضوع النار ده يخص رب النار ملناش دعوة. يعني ليه ان ابلغك ما علمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء علمونا هذا الكلام لا تزود ولا تنقص. مش انت يعني ابو بكر ما عملهاش انت فرود قوي عن ابو بكر نصح قوي. سبحان الله. فالاغتسال والوضوء. فالحسن والحسين قالوا للرجل ايه يا عمه اختلفت انا واخي في كيفية الوضوء فتعال فحكم بيننا فانت الكبير. قاموا هم الاثنين اتوضوا وضوء ايه ها الوضوء اللي بيتوضاه جدهم صلى الله صاحب الله صاحب السنه. الراجل بص كده قال يا ابناي انا المخطئ وانتما المصيبان. امال ايه ها عارف لو واحد في زماننا ده مش يا ولد لا كلام فاضي اتعلمني انت لسه ما طلعتش من البيضه ده انا متعلم الوضوء وانت لسه بطمك. طب يا حبيبي رفع تعظيم سلام هتقول له تعظيم سلام قالوا سلامه واذا خاطبهم الجاهلون. سبحان الله. والمساجد برضو فيها اغرب لو واحد كبير في السن يروح مسجد ومصلي بالناس يغلط في القران في ناس فضلاء اعلم منه مش قادرين يعني يقول ايه اخي سبحان الله. ده واحد يطلع لك في الجوامع برضه مش هتقوموا الصلاه ولا ايه ايه قاعدين طبيب خلاص خلاص من رجال الاعمال بتوع اوروبا اللي دي عنده ب 1000 دولار بقى بايظه بايظه لا ازاي؟ والله نفع بارك يا شيخ، طالما ان احنا مخصمين الله عز وجل حكومة وشعبا، نسأل الله ان يتوب علينا وعليكم. يبقى القنطرة بتاع الاغتسال والوضوء قنطرة مهمة، اسباغ الوضوء على الكريهات ونقل الخطوات الى الجماعات وانتظار الصلوات بعد الصلوات، هذا هو ما يختصم فيه الملأ الاعلى، حاجات العلو اللي بترفع الدرجات عند الله. طب عد بقى من قنطرة الاغتسال والوضوء، الوضوء تمام سليم، يبقى كم قنطرة؟ ستة. يقول ياه الحمد لله خلاص بقى فضلش الا واحدة. لا يا حبيبي، دي اصعب واحدة، قنطرة المظالم. المظالم، المظالم، اقف عند المظالم بقى يا ستار يا رب، استر يا من تستر يا رب. المظالم بقى، تعالى انت كذبت عليا وغشتني واغتبتني ونمت في حقي وارتكبت سبحان الله، او نظرت الى اهلي نظرة غير سبحان الله، تجسست علي وشد بي للسلطة، عملت بي كذا، لقيت في ورطة وما وقفتش جنبي، مظالم عباد بقى لا حصر لها، لا حصر لها. يقف العبد مبهوت، اصبح من المفاليس، يجي عند القنطرة دي ما يعديش سبحان الله. تخيل انت وانت ماشي ده كله على الصراط، ها الموضوع مش كده يعني، انت ماشي اولا في قناطر وفي سؤال وفي توقفات وفي كلاليب بتخطف وفي جهنم والعياذ بالله بتستعر من تحت وفي ظلمة وسواد وفي رعب، والنبي يقول يا رب سلم يا رب سلم. المسألة كده على بعضها مسألة غير مريحة بالمرة، فمسألة عايزة استعداد، عايزة ايه؟ عايزة استعداد. طب مين بقى اللي ربنا هياخد بقيتهم على الصراط ويعد القناطر دي سريعا؟ ما توحدوا الله. قال لك المنفقون على الارامل واليتامى، دول اول حاجة، والذابون عن اعراض المسلمين، اللي بيدافعوا عن اعراض المسلمين لما يسمع واحد يتكلم في حق واحد يقول له عيب، ما تجيبش سيرة حد واحنا قاعدين، عيب كده، روح قول له في وشه، وتبقى غايبة برضه، وهتبقى عند الله اكثر من 36 زانية، ها بس في وشه برضه، يبقى ما تسمعش. يذب ويدافع عن عرض اخيه المسلم، المن دافع عن عرض اخيه المسلم في غيبته ها الداف دفع الله عنه جهنم يوم القيامة. وعد على الصراط مين كمان؟ قال سبحان الله المبشرون الناس برحمة الله، لا عاد يقول رحمة ربنا واسعة رحمة ربنا. قال سيدنا موسى في قصة تحفظونها، يا رب من أسوأ العباد عندك؟ قال يا موسى من يدخل المسجد آخر الناس ويخرج أول. سيدنا موسى بص يا رجل عجوز كفيف، واحد جره وسحبه، دخل آخر واحد، الصلاة انتهت، أول واحد فكك من المسجد. ثاني يوم يلقى موسى فيما يقال ملك الموت او يرى الرجل في الرؤيا في الجنة، يسأل عنه، لا الرجل مات فعلا. قال الله يا رب انت بتقول اسوأ العباد عندي اللي بيدخل المسجد اخر الناس ويطلع اول الناس، والرجل ده صدقت فيه الايه الشرط. قال يا موسى بعد ان خرج من عندك قال لمن يقوده اين نحن؟ قال نحن امام مكان واسع. قال له رحمة ربك اوسع فوسعته رحمتي. كلمة كلمة يا من تيأسون الناس من رحمة الله. لا لا لا لا, لا. ما تأس الناس برحمة الله، مش يقول له من لم يكفر الحاكم فهو كافر. ليه يا ابن الحلال؟ لما الحاكم يقول انا مش مسلم انا كافر، نقول له انت كافر، لكن ما دام يقول اشهد ان لا اله الا الله، ما ان قالوها ها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. ما تحكمش على حد بالكفر، مش نسيبك ضحك عليك في قرشين ولا في شبكة ولا بتاعته، ده راجل كافر. وحاجة من اتنين، يا صهرك كافر يا انت، وبما ان صهرك مسلم يبقى انت الكافر، فقد كفرت نفسك. تخيل، من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما. اوعى تتهم حد بالكفر ولا تلعن احدا بعينه، يقول لك فلان ده ملعون، فلان ده لا، ولا تقول على ابنك ده شقي من باب انك بتضحك، لا، الشقي هو البعيد عن رحمة الله. حاسب من الالفاظ، يلزق في ابنك كلمة الشقاء. ما اسمك؟ ده سيدنا عمر بيسأل، قال اسمي ضرام. ضرام ده اسم من اسماء النار. قال ابن من؟ قال ابن لظى. يا حول لا قوة الا بالله، من اين انت يا ضرام؟ قال من حرة واقم. قال له الحق اهلك فقد احترق، وراح له الخيمة ولعت فيها. يا اسماء، يا اسماء، سبحان الله، سبحان الله. فالمسلم يخلي باله من هذه الالفاظ. ليه؟ لان قد تكون كلمة تدخل الانسان الجنة، وقد تكون كلمة والعياذ بالله تدخل الانسان النار. هذه هي قناطر الصراط، وهي سبع. اردت ان اخففها فلم استطع، اردت ان الينها فلم استطع، اردت ان انقلها بصورة يعني مبسطة فلم استطع، ولكن اعذروني، هذه امانة العلم تقتضي نقلها كما هي. اما الاخوة اللي بيزعلوا بيقولوا انت ما بتكملش ساعة ونص، يعني المسألة مسألة ليست مقدرة جسدية فحسب، وانما المسألة مسألة مقدرة نفسية، لان احنا بنصل في الحديث الى منعطف لا يستطيع الانسان ان يكمل بعده لعناء الكلام في الموضوع، لان الحديث عن الدار الاخرة وفي حلقات الدار الاخرة هو من اصعب الاحاديث واثقلها على القلب. عسى رب العباد سبحانه وتعالى ان يجعلها لنا ولكم في ميزان حسناتنا يوم القيامة. اللهم ثبتنا على الصراط يوم القيامة، اللهم ثبتنا على الصراط يوم القيامة، اللهم ثبتنا على الصراط يوم القيامة، اللهم ثبتنا على الصراط يوم القيامة، اللهم ثبتنا على الصراط يوم القيامة، اللهم ثبتنا على الصراط يوم القيامة. اللهم تب على كل عاصي، واهد كل ضال، واشف كل مريض، فك اللهم كرب المكروبين، سد يا رب دين المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، توفنا على الاسلام يا رب العالمين. اللهم بغض الينا الحرام وابعدنا عنه بعد المشرقين، وحبب الى قلوبنا الحلال وقربنا اليه وبارك لنا فيه وان كان قليلا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهد لنا ابنائنا وبناتنا، اهد لنا ازواجنا وزوجاتنا، اللهم اهد لنا اهلينا وحكوماتنا الى الشرع بك، الحكم بكتابك وشرع نبيك صلى الله عليه وسلم. ولي امورنا خيارنا، ولا تولي امورنا شرارنا، واصلح يا رب احوالنا، اجعل اللهم خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم ان نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والى لقاء اخر مع اصداراتنا القادمة، لكم اجمل تحية من تسجيلات حنين الإسلامية، مكة المكرمة العزيزية أمام مسجد فقيه، هاتف رقم 55-70-648، فاكس 55-04-893، فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون، هاتف رقم 537-275. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.